وهنا يظهر مسألة أنه وقع في الجواب لبعض الأنبياء وممكن يستفاد من الحكم وما نقل عن حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم قال لم يكتب إبراهيم إلا ثلاث كذبات لما قال أنت لما قال له أنت فعلت هذا يا إبراهيم قال بل فعله كبير قال بعض المفسرين إنه عرض هنا قال بل فعله كبير هذا يعني إنه هذا المعبود الكبير غار وغضب من هذه المعبودات الصغيرة فقام وكسرها فعرض بالمعبود الذي هو الرب سبحانه وتعالى فإنه يغار من هذه المعبودات التي هي الأصنام وأيضا الثانية قوله للجبار لما دخل مصر فجاءوا للملك وقالوا إن ها هنا رجل معه امرأة لا تصلح إلا لك فاستدعاه فسأله عنها فقال إبراهيم هذه أختي أختي هنا لها معنى ظاهر ومعنى خفي المعنى الظاهر أخت النسب والمعنى الخفي أخت الديانة فهو أفهم السامع المعنى الظاهر وقصد المعنى الخفي إذن هذا هو التعريف ولم يبتدئه إبراهيم عليه السلام وإنما أجاب به ورأى أنه يعني حتى هذه الأشياء رأى أنها لا تؤهل يعني أن فعلها مانع من أن تؤهله للشفاعة العظمى لما جاء الناس لما يأتي الناس إليه يوم القيامة فيطلبون منه الشفاعة فيذكر هذه الكلمات الثالثة إني سقيم قال إني سقيم تعرضوا أنه متعرض للسقر سقيم معنى ظاهر وهو المرض معنى الخفي يقول إنه سقيم يعني أبحث عن إله الحق أو كذا امتناعه يا شيخ عن الشفاعة ما يدل على ذنب وكأنه رأى أنها يعني أنها منقصة من مقامه كما في دلالة من الحرام من ذنب لا ليس كل كل ما أنقص عن الرتبة العالية لما كان سببا في إنقاص عن الرتبة العالية يكون حراما وكان سبب موجبا للعقاب لا نقول أنه حرام لكنه إذا كان منزلا عن الرتبة العالية لا يلزم مثلا الدعاء نوح على قومه جعله سببا في عدم شفاعته للناس يعني من عادة الشارع مثلا انه يقول هذا ويلزم منه كذلك يعني اللوازم قد تكون لوازم عقلية قد تكون لوازم حكم العادة كلها تجربية ها؟ إيه؟ إذا أطلق اللفظ على شيء وأريد لازمه عين الشيخ يلزم فيه مخالفة التعريض هذا هو حقيقته التعريض ولكن من أراد المعنى الظاهر ما سمي هذا تعريف المشكلة عليه هذا لا جناح عليك مع الرفض بالنساء تعريف ولا مفهوم مدى كل نساء اللفظ التعريف هل هي مطابقة لهذا المصطلح هنا الكلام ربما شاية. أي ربما في مع الرفض يعني مقصود بالكناية المصطلحات هذه مصطلحات اللغويين والأصوليين لا تحمل عليها المعاني الشرعية ما أقول يا شيخ ما يلغى من الثانية قد يظهر على وجهه لكنه يكون تعريض

واسم المفعول مضروب. ومثلا الفضل فضل من الفاضل، اسم الفاعل واسم المفعول، والتفضيل أفضل. هذه كل محل يعني الآن اسم الفاعل يضطرد، يضطرد هنا في كل المحال، يعني كل ما وجد الضرب اللي هو المصدر أو نقول الفعل وجد اسم الفاعل. كل ما وجد المصدر على الخلاف في الأصل، كل ما وجد المصدر أو الفعل وجد اسم الفاعل، كل ما وجد الضرب وجد الضارب، كل ما وجد الضرب وجد اسم المضروب، كل ما وجد الفضل أو فضل وجد الفاضل والمفضول وأفضل. إذن هذا معنى الاضطراد. جيد. قال وقد يختص القارورة، مشتقة من القار، من القار، فهل كل ما وجد القار وجد في القارورة؟ قالوا لا، مختص هذا في الزجاج. فالوعاء الحديدي والنحاسي والخشبي يقر فيه الشيء أو لا يقر، يعني يوجد الفعل فيه أو يوجد المصدر، لكن هل هذا الاسم هنا يوجد؟ قالوا لا، مو لا يوجد. إذن الأصل الاضطراد، أصل الاضطراد. ولذلك لا يلزم أن ينص تنص المعاجم على اسم الفاعل واسم المفعول أو أفعل التفضيل أو أحد يطالبك بالدليل، خلاص ما دام وجد المصدر وجد الفعل أنت الآن بإمكانك أن تحدد اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما. إذن هذا على خلاف الأصل أن لا يضطرد، يعني أن يوجد المصدر ولا يوجد اسم الفاعل. طيب قال ها القارورة قد يكون يعني حصروها، حصروا القارورة في الزجاج. وهكذا يعني هو قيل، يعني هذا قيل، ربما ينازع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رفقا يا أنجس رويدك بالقوارير، ها بالقوارير سماها سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء قوارير، يعني هي معرضة للكسر. قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها، إطلاق إطلاقه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المشتق، إلى المشتق. إطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها، يعني قبل أن توجد الصفة في هذا المحل، ها؟ مجاز إن أريد الفعل، يعني إذا أطلقنا على زيد أنه ضارب قبل أن توجد الصفة التي اشتق منها الضرب، منها ضارب، ضارب مشتق من ماذا؟ من الضرب. إذا أطلق، إذا أطلق المشتق قبل أن توجد، إذا أطلق المشتق قبل أن توجد الصفة وأريد نفس الفعل، فعل الضرب، فيكون هنا مجاز، يعني إطلاق ضارب على زيد مع أن زيد إلى الآن لم يضرب هنا يكون مجازا. أما إذا أطلق المشتق، إذا أطلق المشتق ولم يرد ذات الفعل وإنما فقط أريد الصفة من دون الفعل، فيقول أنه يكون حقيقة. قال وحقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطول، مع أنه قد يكون إلى الآن لم يقطع به شيء، يعني حديث الصن ما قطع به شيء، لكنه لم يرد الفعل قطوع هنا، ما أريد الفعل وإنما أريد فقط الصفة. قال فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، الله عز وجل من أسمائه الخالق، الخالق الرازق، والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم المخلوقات جاءت فيما بعد. طيب اسم الخالق هنا اسمه الخالق سبحانه وتعالى، وهذا الاسم مبتدئ مع ذاته، هو أول، معنى المخلوقات لم توافق، لم تقارن هذا الاسم،